حدیث 1908 جمعه حدیثه ده بومدیار بتن پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم هدیه اتوار گرتن عن انس رضی الله عنه قال کسی انس خودی جرازی بتگوت انفجنا ارنبا یعنی ام ابدیف ارنبا که کتین کریش که مروان ام لخورین مدادیف بمر الظهران البجهی او البجن مر الظهران فساع القوم بجتن صحابي بديف كتن وكرنا غار فلغبوا بس وصيهم ونجهشتني فأدركتها بجتن أزجهشتني فأخذتها ومن جرت من راكل فأتيت بها أبا طلحة بجتن من أفكرش كها إينانك أبو طلحة ليش يا صاخبو فذبحها بجتن سرجيك وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواركها أو فخذيها بيجتن أبو طلحي أن واركه وي جه سر راني دا أن هر دو رانت وي بو پیغمبري هنارتن صلاوة خده لبن و پیغمبري صلاوة خده لبن أفهد يها قبيل وفي رواية ات روايتك دايهاتي وأكل منه و پیغمبري عليه الصلاة والسلام جه خارجك